وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى. وقوم نوح والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قطابة وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتظر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعا ربه أني معه

وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وأملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونور ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ودق الله العظيم.